بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بمال النعت ذي الفصل التما، وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. انتهى من إعراب اسم لا نفي الجنس، ولا دخل في إعراب تابعه. قال: إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد وكان متصلا به، لك في التابع هذا لا توجب، وتقول: لا طالب مجتهد غائب مجتهد. تقدر أنك ركبت الصفة مع الموصوف قبل دخول لا وصار شيئا واحدا، ثم دخلت لا وصار جميع شيئين. لماذا؟ لأنهم لا يركبون ثلاثة أكثر، لذلك حرصوا على أن يقولوا ركبنا الصيغة مع الموصوف وصار شيئا واحدا. إذا تقول: لا طالب مجتهد غائب، كل مبني لا نفي الجنس، طالب اسمها مبني، ومجتهد نعت لطالب مبني ومجتهد خبره، ومراد النعت اللي يفتح وينصب أو يرفع تعدل، وغير ما يلي وغير المفرد لك في وجهان لا تبنيه ينصب أو رفع، فتقول: لا طالب في الجماعة مجتهدا غائب مجتهدا نصبته اتباعا لمحل اسم لا مبني على الفتح بعيد الصب، وتقول: لا طالب في الجماعة مجتهد غائب مجتهد اتبعته لمحل لا مع اسمها محلهما رفع مبتدأ. هذا ما نقوله وغير ما يلي غير المفرد إما يكون مضافا أو شبيها. تقول: لا طالب قارئا القرآن منصوب إتباعا لمحل اسم لا، لا طالب قارئ القرآن غائب، وكذلك لا طالب كاتب علم هذا مضاف، أو كاتب علم غائب أنا غير وغير مائل وغير المفرد هو المضاف شيء مضاف. لك في وجهان: الرفع إتباعا لمحل لا واسمها، والنصب إتباعا لمحل اسم لا. أنا أقول: وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب هو ولا. ثم قال: والعطف إلا أن تتكرر لا حكم له بما لنعته لفصل التمام. تقول: لا رجل وامرأة لا رجل وامرأة في الدار أو امرأة، لا يصح تقول امرأة لأن ثلاثة لا تركب، لا رجل وامرأة لا يصح. قال: فلا أب وابنا مثل مروان وابنه، فلا أب وابنا مثل مروان. إذن العطف إذا لم تكرر لا حكم النعت المفصول، وذلك الرفع إتباعا لمحل لا واسمها، والنصب إتباعا لمحل اسمها. واضح؟ أنا أقول: وغير ما يلي وغير العطف إلا أن تتكرر لحكم له بمال النعت البسيط. ثم قال: وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، لا فرق بين قولك لا رجل غائب وبين قولك لا رجل غائب، الهمزة لا تفيد شيء. وتقول: لا طالب علم محروم، تقول: ألا طالب علم. ابن مالك أراحنا جزاه الله خير، قالوا نفس النتيجة، وغيره قالوا: لا، هناك فرق بين الاستفهام للتوبيخ كقول بعضهم، ألا العواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم، ألا العواء لمن ولت، هذا توبيخ شيخ عبد الله لا لا, لا, لا, لا لا يعود ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا توبيخ. ألا ألا ألا طعانة ألا فرسانة عادية ألا فرسانة إلا تجشؤكم عند التنانير حسان يهجو قوما. قال: هذا استفهام للتوبيخ. وكذلك إذا كانت الاستفهام عن النفي فالحكم كذلك كقول بعضهم: ألا الصبارة لسلمى أم لها جلد. وإذا كان الاستفهام للتمني قال: هو مثل، قال: إذا كان الاستفهام للتمني فهو بمثابة يتمنى، لا يجوز إلغاؤه ولا مراعاة محله، كقول بعضهم: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه. قالوا: هذا يرد عليكم، ألا عمر ولا مستطاع، إن قلتم لا خبر لها خبره مستطاع، ويقولتم لا لا لا لا يتبع ألا عمرة ولا مستطاع رجوعه عمرة تبعته مستطاع. هذا يرد عليكم. والرأي الأول رأي السيبوي وشيخ الخليل أنه إذا كان ذهبتي يتمنى إذا كان يتمني قول هذا يتمنى لا يجوز إلغاؤه ولا يتبعه ولا الدعاء بهذا البيت ألا عمرة ولا مستطاع رجوعه. هذا خبره ألا مستطاع خبر. ومن المؤلف رحمه الله تعالى قال لا فرق بين دخول الاستفهام وبين تجرد لام الاستفهام. انا قلت واعطي لام همزه الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. لما قال وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر لا نفي الجنس يوجب الطائيون والتميميون حذف خبره اذا كان معلوما ويرجح الحجازيون كثيرا وبلغتهم جاء القران. قال عز وجل ولو تري فزعوا فلا فوت لهم. قالوا لا ضيلة أي علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر أي موجود. فإن جهل لابد من ذكره كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد غير من الله. وقال الشاعر قال إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها ولا كريمة من الولدان مصبوح. ولا كريمة من الولدان الخبر مجهول ذكره الله أعلم. أنا أقول وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد ما سقط. قال رحمه الله ظن وأخواتها من سب فعل القلب جزئي ابتداء عن يرى آخا لا علمت وجدا ظن حسبت مع وزعمت مع عد حجادرا وجعل لك اعتقد وهب تعلم والتي كسيرا أيضا بهنص مبتدا وخبرا. النوع الثالث من نواسخ الابتداء وكلها أفعال قلوب وهي لأنها أفعال تستوفي فاعلها أولا ثم تخلص إلى المبتدأ الخبر فتنصب ما يعرب المبتدأ ومفعول الأول والخبر ومفعول الثاني. أفعال محدودة. هناك عند أفعال أخرى تسمى باب كساء تنصب مفعولين ليس أصلهم إلى المبتدأ الخبر. أعطى محمود خالدا درهما لا يقال خالد درهم لكن الباب ون محمود صالحا صادقا احذف الفعل والفاعل تقول صالح صادق اعني رأى القلبيه كقول الله عز وجل انهم يرونه بعيدا ونريه قريبا. يرونه الهام الاول وبعيدا المفعول الثاني ونريه الهام الاول وبعيدا المفعول الثاني. اعني رأى لا رآه بعينه ينصب مفعولا واحدا ولا رآه اصاب رئته ينصب مفعولا واحدا. خال معنى ظن لا خال هكذا بمعنى اختار في مشيته تكبرا فهي فعل لازم. خلت زيدا صادقا خال علمت علم وهي تكون اذا كانت عرفانيه كما سياتي تنصب معولا واحدا وعلم القلبيه تنصب معولين. قال عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون. لا علم بمعنى تقول زيد علم صار لا علم فعل لازم. ولا علم بمعنى شق شاربه فهو أعلم لا يستطيع أن ينطق الميمة عرفت؟ نعم علمت. وجد القلبية تقول ناقشت زيدا فوجدته عالما مصدرها وجدان. لا وجد مصدرها وجود ضاع قلمي فوجدته لا تصب الله معلم واحدا. ولا وجد معناها ولمنها غضب ولذا علي منها غضب علي فعل لازم. ما ظن حسبت أن خلا علمت وجد ظن كذلك وإن ظنك لمن الكاذبين ولنت زيدا صادقا. لا ظن بمعنى التهمة سوف تأتي تنصب معولا واحدا. ظن حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت فعل فعل التقى معول أول الجودة معطوف خير التجارة معطوف ثانية. لا حسب بمعنى صار شديد البياض فهو أحسب حسب فهو أحسب. وقال بعضهم يا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب شديد البياض. وزعمت زعم وقد تسد أن وما بعدها ما حسد معوليها زعم الذين كفروا الذين يبعثوا زعم وهي تنصب معولين. زعمتني شيخا زعمتني اليوم معول أول والشيخ معول ثاني. نحن ما بدنا بالذات عد ما عد عد كذلك عد عدت سيدا صديقا ما ظننته والعد قال فلا تعدد المولى شريكك بالغناء فلا تعدد المولى شريكك بالغناء عد حجى أيضا قد كنت أحجو أبا عمل أخا ثقة أحجو فعل فاعل أبا عمل وهو الأول أخا ثقة وهو الثاني ما عد حجى درى درى الأكثر أن تتعدى بحرف تقول دريت بكذا وتتعدى إلى مفعول آخر بالهمزة قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدريكم به ولا أدريكم كم مفعول أول وبه كان هذا المفعول الثاني ما عد حجى درى والشعر دريت الوفي العهدي يا عروة دريت التاء نائب فاعل أول والوفي الثاني ما عد حجى درى وجعل ما اعتقد جعل قال عز وجل وجعل الملائكة لهم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم الملائكة الأول وإناثا الثاني لا جعل ما لا أوجد وجعل الظلمات والنور أي أوجد الظلمات والنور أما جعل صيارة وتثي وجعل كأس قد وقال لك كأس قد لا معنى صيارة يكفي كذلك.